ولا كيف ولا بينما ولا حيث ولا أبدو بالعربي مش هيريحك يا بنت غير أبدو أنا اللي صحي صح أنا الدالة والدح والباقي كله باح خليكي ما أبدو الرجل الدب يا أبدو مطرح ما تحب يا الرجل الدب يا أبدو مطرح ما تحب يا أيوه من دلعك أيوه خدنا وإحنا بكشتو ما تطلعش علينا يا وطنو يا اللي منك يا لهوي يا غو عبدو عمل ايه عبدو حصل ايه عبدو عمل ايه عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو عامل فيها بتبص ولورد وعايشها بالطول والعرض ده احنا اللي معانا الباسبور عبدو عمل ايه عبدو حصل ايه يا لوز وعلي بطاطا ما تيجي نعيش يا وزاك انا قلبي واكل منك ما اقدرش استغنى عنك ما تزودش المزه هيكون بعين الوتحوش يلا يا قلبي ما تسكتلوش شغل السهوكه ده احبوش صاروخ يا ناس هدوخ يا لهوي منه بجد كتو كتو كتو موتوا هيطقوا هيموتوا من حلاوته من طعامته من عين اللي تخط يا قشطه بالحلاوه يا ما تبطلش شقاوه يا قشطه بالحلاوه يا ما تبطلش شقاوه عمال تزيد غلاوه عمال تزيد حلاوه عمال تزيد غلاوه عمال تزيد حلاوه بحبك وانت برضه حتى بعد عنك بس ساعتها خايف ظني يخرب بيت الطعامه والرقه والابتسامه نفسي اتعرف بماما وننجز في الحوار ارسلك عيش عشاني مش هتلاقي في حناني قلبي مفيش منه تاني ولا لوش قطع غيار ياني ياني ياني اه يا واد يا قلع وبني بطل بكش وبطل نكش وبطل تسديد خدني سنه سنه ده انا قلبي لسه نونا براحه ده انا قلبي هيسخن ويشيل امين I'm اركبي ورايا العجله عايزك معايا بقى على العجله اركبي